Kira kira la chirama bonne djigi sey ya santane sa wani ala chirabe maka asiya maka santane sa wati chere ya chie nam torote mangal malaka sore djigla o santane sa wa fiasme dalika djigla wol kon no ألف لام معتب ناس أن يقولوا آمنا وهم لا يبدأ ولا بدنا لجنا لمبدئ ولا يعلمنا لا لجنا صدق ولا يعلمنا عليك يبدئنا ولا يعلمنا عليك يبدئنا Ale santane sa wa korono mo meru dana sulo mayara kala kera kanu kado dinara ta firri ci yar mina ci yar toro do ba so mo ko yam na kabu hala akiri are ta mana ke do jemi are je bele bele ti ka ke so ba bara ka dom na ci akun do ara so bo dinara ali ulami mu habana sa'iraku yaqulu amana wa mulakatanu labana najina min kabule لا يعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الغيبين ولا يعلمنا الغيبين أربعة جتواي نعم نعم dobe la mi amado dina la ba na furubia fe chaya duna dina ra na furubia ka ba do atbe ati sira ya ti foi mi na do dina rao la sira ya sira ya la sira ya sira ya dobe jama tilo ado nya sha duna dina ra do ma demie sha do ma muso mie sha do ma mie sha ali fula mi muhajibana su aidaku yaqulu amana wa hum la yudanu فبدنا الذين من قبلهم ولا يعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الغيبين ولا يعلمنا الغيبين اللهم صل وسلم على النبي الكريم الذي ونعم الابيض نال المبسوطة والمامون ونعم الابيض نال المبسوطة والمامون نعم سيدي المرض ياكل ويعمل نعم سرين جيجرة دي نعم كرا شابر لكوسو نعم هو ميا لا كرا ميا شابر بيدي نعم no ku so la ko ba ke ya la kirara sey na mo mi camera la nyatelo na mo mi camera o ale wurle ko foye na mo ba ji suma sey ka be mo na di dayina wa madina lo ma ka firi dayina wa madina lo ma ka firi dayina wa madina maryamu dayina wa madina lo maryamu dayina wa madina lo maryamu dayina wa madina مرحبا نعم على بابين لعينا ومدنا لو ما كفرين لعينا ومدنا لو ما كفرين لعينا ومدنا مريم لعينا ومدنا لو مريم لعينا ومدنا لو ما يفهم لعينا ومدنا نعم مين ترى نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم علينا ومدنا لما كفري علينا ومدنا ورمون علينا ومدنا ومريمون علينا ومدنا لما ركمة علينا ومدنا نعم سريج رجعي الله كرما تسلية نعم على اللي هرب سوا ينكرلو أحسن الناس يلا مورغا جتلوا أيتركو والله انا نكويك انا رورما لمن ياتا دنيا سيا سيالو نعم لمن ياتا كلي نعم سيدي لمن ياتا كلي كابين انا موكا فنيا لما هنا نعم اقول لمن ياتا بنا كتراني نعم ادم مراتب الناني كابين ايمان مكبوع سيدي وايمان مكبول نعم وايمان موقوف نعم وايمان مردود سيدي أبن نانتاني نعم الله أكو يجار جمجاني ألا ما هنا نعم ألا فوتوا ما نبينا وجل قول اسوا واسلام وجل قول اسوا واسلام وجل قول اسوا واسلام نعم يلا كده وشبر يا قرا قرانا كرا نعم اتاول قرانا قرا قرانا كرا نعم قد ده قرانا كرا هارو كلين غلي يكون متندا نعم وبرغي تبه ديما دابين اذا ميكا نعم اكون دي افو الف لام ميم ليفو ليفو الف لام ميم كو هارو كلينو سيدي الالف بحرف كلي نعم لم بكلي نعم لم بكلي نعم سيدي ايغا ميكا نعم ميلا مو ميكا فاي يو فاشيني دوينا نعم ميشي كان يافوار انيا دنا دنا كيمي الله نغار مغور سورا نعم ولدي كاتو كلي نقول لي يا قرو وجل قالوا اجلوا واسلام نكو يا فاشيني وجل قالوا اجلوا واسلام وجل قالوا اجلوا واسلام الله على بمراديه بجلاله وهاجا نيميه القول المنا المنتهي المنا المنتهي المنا وإيمان مقبول هو إيمان الأنبياء والمرسلين. نعم. وإيمان مقبول هو إيمان إيمان المؤمنين. نعم. الكامل في الإيمان. نعم. قال ابن من معاتبنا سؤالكم ويقولوا آمنا وهم لابدنا وقد بدنا الذين من الولين ويعلمنا لا يجينا ستكون ويعلمنا الغيبين نعم على الهرم سبعين قرى الله عاتبنا يلا مغرقا جتل و ايدعكم قدر الله ورر اللي لابدنا I am a man. Ala le nani aye ar sigi meto ale dal ko ba duwe kana biar ka e nani e munu ko so e na mo gor wuro makar fere tebi yo ne mo kururi yor dal ya ko wali man nyana akia jusura namu min dare nu ge bado lam tu si bo na wa lam tu si bo na wa I'm going to go to the hospital. sana mawar le bangi pada kufi manihim mwame chenengen artali manyara nizana wakaliba miataka wakwa kika na jisutu kikanu aleno mwakor bangi wala ya lamana na kajibrina mwame daka wakwa kika na afanali wadale kafu atia jisura mi kwa biala vabia kira wadale kafu atia jisura jira wye nade komo gorne wuruma ala do ya ma ko kabandi ya mo kabako kabandi namu ala ya lo te ni ambe ni meka shigi dugene kabe ala biye lo te biye kono lo nam wole na ko do esa kanle la bangi nyoyi wallahi ma sen na bangi ga bara bara bara bara ala jina kara mo dembere bere ra sodaku ne jane nyana wala la manda ala na bangi ke ala kamu ada fenari lah, alena na bangike, biaramu nyano ni na, alena bangike, kamu ni ni pagar lah, alena bangike, kamu abu ko pagar lah, alena bangike, kamu kopi ni pagar lah, alena bangike, abraham edwina, ala jali be ni kamu kono, kamu andi arpo nyalo, kuna si na ala jali kasa, butuko biye benime, akamu ko ci yam anguru nam akaram war ka fwan ko le man nyam ko lu nam ar ka fwan ko yar ma jiga bagalu nam ar ka fwan ko sawar bagalu nam ar ka fwan ko karmaya mor nyale farango nyana nam mun be tugu ko ko mi ni karmo farango kanya nam ikuna madiya nam ikuna diara dunya na diara lahara nam ni mo mo le bana karmo gora alla banera jira banera nam ورب بدنا الذين من قبلهم ولا يعلمون الذين صدقوا ولا يعلمون الغيب ولا يعلمون الغيب نتا ما شيخ وري اراك قالوا لك ما دون لبنانا نعم انا ما وقف هنا لما هنا نعم اكو شو فلان ابن عيال لا بيني على كتاب وري نعم لا يفعلوا غتو كرم دين لكوسو نعم Ega mega mosba lajina ya maduna daya an yasbikuna dama ya kuma an yasbikuna dama ya kuma mosba lajina ya maduna daya an yasbikuna dama ya kuma an yasbikuna dama ya kuma nam fulal bun ayal akaram ko dembe kemenan nam karam ko dembe kemenan rekel be akuri karam ko dombi ma ale famu num yar biye nam tebin ega mega lo ni ta lo bi gar le biara dina ki mar le biara nam tede wala mega huwa ya maduna daya Yasibikuna dama yakumuna Lodi nyasi yasi ya Naam Lodi nyasi yasi ya Naam Atekele Naam Ale fulal bun ayal Naam Ale karamode hakla ndinda Naam Akana siraya Naam aka la dama tira maye mangile sira nam fasala anhu aka funyi nga tendi arka fo ko sira yele ala jaba yo bo wa bo wa ta ji ha mya ja ti la la musalu lina la la mu ya tabakaru la wanjelina ha ja tu ana ala jaba Narata ka sia mudasodia mezatila ha sia mudasodia mezatila ho sia mudasodia mezatila Kadiga lamjo lu naliribu alilasi lalau ya tabakaru naliribu alilasi lalau ya tabakaru قولوا نعم ولا تكونوا كالجنة نسولا فذاهم أوذاهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لن تباس أبو النار وأجاب الجنة أجاب الجنة هم الفاسقون أجاب الجنة هم الفاسقون أرى تعيني نعم ارا تاي لا تكونوا لا تكونوا لا جنا نجنا فانزاهم فانزاهم اولئك هم الفاسقون اولئك اولئك هم الفاسقون اولئك هم الفاسقون ولا تكونوا انا كنت من اركنك قال جنا لا تكونوا تولي توابلو نعم

Sakaboni arena seraka dugu biya luone be kene muso biya luone be yare be don koro e ko anna bla sera patane dugu dora miati je ko tugu e wani wata maya enu wata moti wa ma takandu bal moti wa ma takandu ko ne baga do teni bal moti e ko tayensi ya wa ma takandu arbitri kawani na labili do teni bal moti I'm going to go to the house. Ali Zamawati Walaleo وقال صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسل اباه بعد موته فليسل وانا ابي ارفع لبنانا ندو دري يعني كويك يافا كاتي مالارا تالي اجالي Regenera, no, don't yet to go. Ele me faca sa. Nam. Ka aliaji bakar sili. Aliaji abu sito aku. Kwale le arfa ebi ma fasoro. Ta fasoro. Taku. Ne do de yani ni. Kwani aliaji aliana be arginara. De watu aliaji bak aliaji abura. Nam. Ale bakar aliaji ali de nya fa che manya musu mabiye. Ni fo bak aliaji abu soso. De ki falo soso. Taku. يا أستاذ لا تكرا هذه الصورة. أقول أكون أنا مغلق أنا صورة إنكارا. هو. نعم. بون كذي. نعم. أكون صورة إنكارا. نعم. يا مدونا تيا. إذا ما يكون. هو. وجب بوري أجدلوا يا مدونا. وجب بوري أجدلوا يا مدونا. نعم فلان بن عيال دون ابونا كيسولا أقوم مرة دغورا نعم قدوم فري نعم ألي لبانك لا حول ولا قوة إلا بالله جاني لا حول ولا قوة إلا بالله جاني لا حول ولا قوة إلا بالله جاني لا حول ولا قوة إلا بالله جاني هو نعم نعم إذا كان مقدوم كو kami biye ka karara ko ya biye lo tendi ko dugu biye be nam yi fa kiri le banku du sigri kana sibi tendi ya karara ya fere tendi ka ko nam ka tugu ni ngal mo kanu kare la la wala quwata illa billahi la ilaha illa allah la wala quwata illa billahi la ilaha illa allah إن الله لغني عن العالمين.